بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة طلائع العزم في تفسير سورة النجم في حلقتها السادسة، وربما تكون الحلقة الأخيرة في هذه السورة، مع قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. جاء هذا بعد قول الله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. كما لا يحمل عليه وزر غيره لا يحصل من الأجر إلا ما كسبه بنفسه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. استنبط الشافعي رحمه الله ومن تابعه على ذلك من هذه الآية أن ثواب قراءة القرآن لا يصل إلى الموتى، وقال: لأنه ليس من عملهم ولا من كسبهم. وقد قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال إن هذا لم يكن عليه عمل القرون الأولى المفضلة التي ينقل عنها العلم والمشهود لها بالخيرية. لكن هذا الاستدلال الحقيقة موضع نظر. نعم، ليس للإنسان إلا ما سعى، لا يستحق إلا سعيه، لا يملكه، كل واحد يملك سعيه، لكن قد يهب لي غيري بعض سعيه، كما لو قضى عني ديني أنا لا أملك ماله، لكن لو وهب لي جزءا من ماله وقضى به ديني برئت به ذمتي. وأيضا إذا دعا إنسان لأحد الموتى ينتفع بهذا الدعاء، وهذا الدعاء ليس من سعيه، من سعي غيره، لكنه انتفع به لأن غيره قد وهبه له وتنفل له به. فيعني القضية لا تزال موضع نظر، والظاهر أن ثواب القراءة يصل إلى الموتى، لا سيما إذا قلت بعد الفراغ من القراءة: اللهم يا ربي أسألك أن تجعل ثواب ما قرأته ونور ما تلوته أن تجعله مني هدية إلى روح فلان، ويعني تنص على من شئت ممن أردت أن تهديه ثواب هذه القراءة. فالمسألة موضع نظر على كل حال بين أهل العلم. طبعا الدعاء والصدقة مقطوع بوصولهما إلى الموتى وانتفاعهما بهما، وفي دعاء الأحياء وصدقتهم منفعة للأموات. وإذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وأن سعيه سوف يرى يوم القيامة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، أي يخبركم به ويجزيكم عليه إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يجازى بعمله. ومن رحمة الله أن الحسنات عشرات وقابلة لمزيد من المضاعفات وأن السيئات آحاد. فالويل لمن تغلب آحاده عشراته. من جاء بسيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. فمن تغلب آحاده عشراته فلا يهلك على الله إلا هالك. وأن إلى ربك المنتهى مرجع الأمر. وأن إلى ربك الرجعى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون فيحاسبكم على النقير والقطمير وعلى القليل والكثير ويثيب هذا ويعاقب ذاك. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. هذا تهديد بليغ للمسيء وحث شديد للمحسن وتسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. كأنه يقول له لا تحزن يا أيها الرسول فإن المنتهى إلى الله في نهاية المطاف. المعاد إلى الله إلى الجنة أو إلى النار. ثم قال تعالى وأنه هو أضحك وأبكى. خلق في عباده الضحك والبكاء وخلق أسبابهما أسباب الضحك وأسباب البكاء. أي خلق ما يسر وخلق ما يحزن من الأعمال الصالحة والأعمال الطالحة. وأنه أضحك وأبكى. ومن رحمة الله جل جلاله أنه لم يصادر المشاعر الفطرية في النفس البشرية. لم يكلف المحزون الذي فقد حبيبا لديه أو أثيرا إلى قلبه أن يفرح بمنطق الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. يحكون قصة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. قال إن أحد العباد مات له ولد فتجمل ولبس أجمل ثيابه ووضع أطيب ما عنده من طيب وجلس مبتسما بين جلسائه ومن جاءوا لكي يعزوه. فسئل فقال أنا أظهر الرضا بما ارتضاه الله لي. الله ارتضى لي أن يموت ولدي فأنا أظهر الرضا بما ارتضاه الله لي بمظاهر البشر والسرور على وجهه. فقال إن هذا الجاهل لم يتسع قلبه إلا لعبودية واحدة وهي عبودية الرضا عن الله عز وجل. لكن قلب النبي صلى الله عليه وسلم اتسع لعبوديتين الرحمة بميته والرضا عن ربه. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. هذه عبودية الرحمة. ثم قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. فجمع الله له في قلبه بين عبودية الرحمة بولده وعبودية الرضا عن ربه جل جلاله. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يميت من يشاء موته موته ويحيي من يشاء حياته، وإليه الأمر كله وبيده الخلق والأمر وإليه يرجع الأمر كله، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، أي إذا تراق في الأرحام. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أمشاج يعني أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر، ونحن على ذلك من الشاهدين. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وأن عليه النشأة الأخرى، البعث بعد الموت، قادر على الإعادة، النشأة الأخرى يوم القيامة. كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، تكذيبه إياي، زعمه أنني لن أقدر على بعثه، وما بدء الخلق بأهون علي من إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأنه هو أغنى وأقنى، أغنى هذا وأفقر ذاك، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه وتعالى. وقيل في معنى أقنى معنى آخر، أي خوله أموالا للقنية، أموال القنية التي تتخذ للاستعمال وليست للتجار، تسمى في العرف الاقتصادي الأصول الثابتة، هذه أموال القنية، القنية لاحتفاظ بالشيء والانتفاع بثمراته لا للتجارة. كما أعطاك مالا تستهلكه، أعطاك مالا يعني تقتنيه زي البيت والسيارة وكل ما تستعمله وترتفق به في شؤون حياتك. وأنه هو أغنى وأقنى سبحانه. وأموال القنية بالمناسبة ليس فيها زكاة، نعم للحديث، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس عليه زكاة، لا في البيت الذي تسكنه ولا في السيارة التي تركبها ولا في الثوب الذي تلبسه ولا في الفراش الذي تفترشه. كل ما ترتفق به من أموال القنية ليست أموالا زكوية، الزكاة في الأموال النامية وليست في الأصول الثابتة. هذا من عند أصول ثابتة، حتى وإن استخرج منها مالا ليس بالبيع والشراء، من عنده سيارة يؤجرها، الزكاة في ريعها في دخلها وليس في قيمة أصلها. لا إله إلا الله. وأنه هو رب الشعرى، هذا الكوكب الوهاج الذي يطلع خلف الجوزاء في شدة الحر، خصها بالذكر الشعرى لأنها كانت تعبد من دون الله، عبدتها حمير وخزاعة، وأول من سن عبادتها واحد اسمه أبو كبشة، وكان من أشراف العرب. كانت قريش تقول للنبي عليه الصلاة والسلام ابن أبي كبشة، تشبيها له به لمخالفته لدينهم كما خالف دينه أبو كبشة، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كانوا يعظمون الشعرى ويعتقدون أن لها تأثيرا في العالم، إلى ويتكلمون على المغيبات حين طلوعها إلى آخره. وأنه أهلك عادا الأولى، هم قوم هود، وكانوا أشد الناس وأقواهم وأعداهم، استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأهلكهم الله جل جلاله بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وثمود فما أبقى، دمرهم فما أبقى منهم باقية، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجزا. وثمود فما أبقى، أخذهم بذنوبهم أخذ عزيز مقتدر، كما قال تعالى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. دعا عليهم نوح قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، رب إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، السفينة تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، من قبل هؤلاء من قبل عاد ومن قبل ثمود كانوا أشد تمردا من الذين من بعدهم. والمؤتفكة اللي هي قرى قوم لوط، والمؤتفكة أهوى، جعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا، فغشاها ما غشا نزل عليها من عذاب ربك ما نزل، فجعلنا عليها سافلها فبأي آلاء ربك تتمارى. يا أيها الإنسان بأي نعم ربك تمتري. طب بعض ما ذكر نقم، في النقم نعم من حيث كونها عبرة للمعتبرين وموعظة لمن يتعظ، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لقد جعلها كلها نعما فبأي آلاء ربك تتمارى، وبعضها كما رأيتم نقما لما في النقم من المواعظ والعبر للمعتبرين من الأنبياء والمؤمنين. فكلها دالة على وحدانية الله وربوبيته، ففي أيها تتشكك على وضوحها للناظرين ووجوه دلالتها للمعتبرين. هذا نذير من النذر الأولى، محمد صلى الله عليه وسلم من جنس من بعثوا قبله من الأنبياء والمرسلين. قل ما كنت بدعا من الرسل. أزفت الآزفة، اقتربت الساعة، اقتربت القيامة، وستجازى كل نفس بما عملت من خير أو شر، فاحذروا أن تكونوا من الهالكين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس هناك من يعرف وقت حلولها ولا يدفعها عند حلولها عند نزولها، ليس لها من دون الله كاشفة. فاستعدوا لهذا اليوم قبل أن تأتيكم الساعة فتأخذكم بغتة وأنتم لا تشعرون فتندموا، وليست ساعة مندم. هذا نذير من النذر الأولى. في الحديث إني أنا النذير العريان. إيه معنى النذير العريان؟ الذي أعجله شدة ما عينه من الشر عن أن يلبس عليه شيئا، بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك فجاءهم عاريا مسرعا. يعني رأى شرا يحدق بقومه، فعجل إليهم لينذرهم ليحذرهم، عجل قبل أن يضع على نفسه على جسده ثوبا. إني أنا النذير العريان، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد، فجاء هذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ ينكر عليهم في استماعهم للقرآن وإعراضهم عنه. تعجبون من أن يكون صحيحا وتضحكون تسخرون ولا تبكون. وإن أهل الإيمان إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ولا تبكون وأنتم سامدون. السمود قالوا الغناء أو الإعراب أو الغفلة أو الاستكبار، كل هذه المعاني وردت في كتب أهل العلم في تفسير هذه الكلمة. ثم أمر عباده بالسجود، ختم هذه السورة فاسجدوا لله واعبدوا، أمرهم بالسجود لله وعبادته وحده ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وبهذا نأتي إلى ختام هذه السورة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.